بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم مع ابن هشام في المجلس 27 من كتاب بغض اللبيب، ونبدأ على بركات الله في آخر الصفحة 204. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والثاني من وجهي على أن تكون اسما بمعنى فوق، وذلك إذا دخلت عليها من، كقوله غدت من عليه بعدما تم ظمؤها. كيف يكون هنا معنى على اسما بمعنى فوق؟ كيف ترى الشاهد غدت من فوقه؟ من فوقه، نعم. فعلى هنا اسم مبني على فتح في محل جر، كأنه كلمة فوق مبنية ومضاف، مبني على التعلق بغد. نعم، مبني على الفتح قلت. نعم، مبني على الفتح قلت. مبني على ماذا مبني؟ أقول على السكون. صحيح فتح صحيح. وزاد الأخفش. وزاد الأخفش موضعا آخر، وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد. نعم، هذا فاعل يكون مجرورها وفاعل متعلق بها، معناه ما معنى الفاعل؟ فإن لكن المجرور والفاعل، فاعل متعلقها، يعني الفعل الذي تتعلق به يشتمل على ضمير، هو نفس الضمير الذي يكون في مجرورها. هو مجرور أي وفاعله، الفعل الذي تتعلق به له فاعل. فإذا كان هذا الفاعل ضميرا ونفس الضمير مجرورا بعلى، هذا هو الجرار. الضميران لواحد، ضمير شيء واحد هو الفاعل وهو المجرور بعلى. إذا وجد هذا ففي رأيه أنها تكون أيضا بمعنى الضرب، اسما بمعنى الضرب. ويأتي بالمثال نحو قوله تعالى: أمسك عليك زوجك. الفاعل أنت، أنت، وعليك الكاف أنت، وهما ضميران في واحد. لكن الإشكال هنا بعد أن يفسر قول الشاعر: وقول الشاعر هون عليك، فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ضمن وفقط. كيف يكون فعل المضمر المتصل متعديا إلى ضمير المتصل؟ فعل المضمر المتصل أين هذا؟ عليك أول. فعل المخاطب هو هون، وعليك أيضا للمول المخاطب، لكن متصل أين متصل؟ هون عليك، يعني أين الضمير المتصل؟ هو فاعل هون، هذا متصل، يعني هو أنت ضمير مستقل. ذكرتم في الحاشية. نعم، ذكرتم في الحاشية. لماذا رخص هذا؟ إذا كنت قرأتها فرخص لنا ما فيها. يقول: ضمير المتصل لا فاعلا، وضمير المتصل متعلق أيضا بهذا. يعني يريد هنا فعل الضمير المستتر ليس المتصل. لا تفسر به الكلام، لا تقرأ. لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل في غير ذلك دوره. يعني الفعل إذا كان فاعله ضميرا مستترا للمخاطب لا يجوز أن يتعدى المتصل بحرف المتصل. المتصل بحرف الجر. المشكلة في المتصل وقع فيها كمال حسان، لم يفهمها ودخل في بلاء شد عليه الطلاب بالآلاف. النحاة عندهم الضمير المستتر اسمه متصل لأنه متصل بالفعل، فالمتصل عندهم ضميران المتصل والمستتر، فيعبرون عن المستتر بأنه متصل ومتفقون على هذا. إذا ذكروا المتصل فإما أن يكون مستترا وأن يكون متصل على الحقيقة، فالمتصل هنا يعني المستتر. وعندما وقف على قوله قام، لا قام وقعدان، وقال قاعدان قاعدان قاعدان زيدان قاعدان، هم يقولون الفاعل قاعد ضمير متصل فهو ضمه الألف. الطالبان قاعدان، قاعدان خبر فيه ضمير، يقولون الضمير متصل في قاعد هو ضمن أن الألف هي الضمير، وقال الألف فاعل وبدأ يطير وأشرح، لأنه مثلكم لا يعرف أن المتصل عندهم قد يكون مستترا ويقال له متصل لأنه فعلا متصل، متصل اتصالا حبيبيا بحيث أصبح جزءا من الكلمة. فالمتصل عند النحاة هو إما متصل في لفظ الضمير أو مستتر في الفعل والمشتق أو المصدر. وهنا عندما قال هون عليك، الفاعل هو ضمير عندنا مستتر، هو عندهم اسمه متصل. متصل، فالفاعل أنت والكاف التي هي مجرورة هو أنت، فالفعل يتعدى إلى ضمير متصل وبحرف جر على الضمير المتصل نفسه. فهما لواحد قال هذا لا يجوز إلا في أفعال معينة ذكرها مثل ظن، تقول ظننتني ظننتني نائما وعلمتني جاهلا، تجعل الفاعل مفعول لواحد تكلم، ظننتك الفاعل مفعول واحد، فظن وعدم وأمثال هذه الأفعال يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرا لواحد، إما المتكلم أو المخاطب أو الغائب. ظننتك عالما، ما معنى أنت ظننت نفسك عالما؟ رأيت تباكما، حاضرين رأيت تباكما، الفاعل المفعول هو أنتما، هذا يجوز في فعل القلب القلبية ظنا وحسبا وعلما وفعل فقد وأفسد ذلك. فهنا هول ليس من تلك الأفعال، إذا لا يجوز أن يكون فاعلها والمجرور بحرف جر نفس الضمير. نسأل عنها حتى تبين أفعال القلوب وما حمل عليها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرا لمعين من مفرد أو مسمى أو مخاطب أو جمع. غيرها وذكرت أنا أفعال أخرى غيرها عنده لا يجوز ذلك. إذن يقول هون على نفسك، هون على فوق نفسك، يعني هي هون فوق نفسك أصبحت على اسما بمعنى فوق، يتعلق بالفعل قبله. هون عليك أي هون على نفسك، وعلى بمعنى فوق، فوق ظرف مكان مبنيا متعلق بالفعل ومضاف مضاف إلى محذوف أو إلى الكاف على فوقك. هون فوقك فوقك فهو ظرفا مضافا ومتعلق بالفعل قبله. هذا رأيه، ولكن الإجابة على ذلك أن الفعل أمسك عليك زوجك، ما هو نقول أمسك زوجك الزوج، الفعل أخذ مفعوله فلا يتعدى إلى عليك على أنه بان فوق، بما أنه أخذ مفعوله فيجوز أن يتعلق به مجرورا يعود على الضمير للفاعل. هذا تعريف الحاشية، الفعل أمسك أخذ مفعوله استوفى مفعوله. أمسك زوجة هون، ما معنى هون عليك؟ هون الأمور، المراد هون الأمور، فالمفعول إذا معروف. هون استوفى مفعوله وهو الأمور، فعلى أيضا يجوز أن تكون حرف جر والجار مجرور متعلقات بهون، وليس ضمير الفاعل والمجرور بواحد. إذا استوفى الفعل مفعوله جاز أن يكون فاعله والمجرور يعود على هذا. مثلا جعلت هذا الكتاب لي، جعلت هذا الكتاب لي، فلي متعلقان بي كائنا وحاصل أقول ثاني. وجهت الجواب إليه، وجه أخذ المفعول فيجوز وجهته إلي وعليه، لأنه استوفى الفعل مفعوله، فإذا كان مستوفيا للفعل مفعوله جاز أن يكون فاعله والمجرور بعلى أو غيرها نفس الضمير. وترى هذا هنا، اقرأ في الحاشية قليلا وصل عن الإشكال. فالفعل نصب مفعوله ولا تعدي له إلى مفعول به آخر. الفعل أمسك مفعوله زوجة، وهون يعني الأمور، فإذا استوفى الفعل مفعوله جاز أن تأتي على حرف جر وبعدها ضمير فاعل، لأنه ليس مفعولا على المعنى ولا الحقيقة. أعد القراءة لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ظن وفقد وعلم. هذه أفعال مشهورة أضفت إليها أشياء أخرى طولها، فتسألون عنها، انظروا فيها واسألوا عما هو غير واضح. نسي كيف يتعدى المفعول؟ نسي الفعل الذي تحدث عنه قلبي. نسي قلتم يضاف إلى ذلك نسي. نسيت لي. جاء نسيت لي. عندنا أضفت إليها أيضا بعض الأفعال نسي وأبصر. أبصرتني وأن يكون الضمير في كذلك الاثنين. دعنا من هو الفاعل؟ لا أنت الفاعل ولا أنت معنا. دعانا أنا وأنت. من الفاعل؟ دعانا أنتما أو دعانا. إذا كنا نخاطب اثنين دعانا وأنا معهما. دعانا من الفاعل؟ أنتما. والمفعول أنتما وأنا. دعانا أن نمشي. إذا قلت دعانا نتكلم من يتكلم؟ أنتما وأنا. دعونا نتساءل. من الفاعل؟ دعونا أنتما. ونا أنا وأنتم. دعونا نفكر. الفاعل نحن والمفكر نحن. فهذه أفعال يجوز فيها أن يتعدى الفعل إلى المفعول والفاعل نفسه الضمير. كذلك دعينا ودعنا لا. وقريبا من هذه الأمثلة تقرأ الأمثلة وتسأل عنها. هذه الأفعال وهذه الصيغ والتركيب يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها الضمير نفسه. حسبنا. اقرأ وسأل. حسبنا لا نحن. فاعل ليس في مفعول. الفاعل والمفعول. حسبنا مفعول أيضا الفاعل سيأتي. حسبنا الصمت. أن يكون الفاعل والمفعول لشيء واحد. مثل حسبتنا وظلمتنا وظلمتك وظلمتك وظلمت باكما ورأيتن كنا. رأيتن كنا أنتن أتن أنفسكن. هذه يجوز فيها. وكذلك إذا قدم المفعول مثل بي حلفت في الحديث. من الحالف؟ والله. وبي أي الله. لكن لا تقول إياي ضربت وإياي أضحكت أو أضحكت لي لا يجوز. أضحكت لي لا يجوز. أضحكت لي أنت ممكن لأن أضحك ليس من أفعال. الأفعال قلبية وما حمل عليها يجوز فيها أن يكون الفاعل والمفعول ضميرا لواحد ليوم معين إما مسنى أو سماء أو مفرد. هذه الفكرة وعيدها. أفعال قلوب وما حمل عليها هنا يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرا بواحد مفرد أو مسمى أو سمع. فقال هون عليك. هون عليك الأمور. المفعول إذن ليس عليك. يجوز عليك حرف جر والكاف محل جر متعلقان بهوين. أمسك عليك متعلقان بأمسك لأن المراد أمسك زوجك. فاستوفى مقوله كما ترى. هل ترى الإشكال؟ نعم. هو يقول لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل ثم يأتي بمثال لا يقال ضربتني. لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضمير المتصل إلى نفس الضمير يعني. قلنا أن المتصل كما في قوله هون عليك، هون من هو الفاعل؟ أنت. يتعدى يعني يكون فاعله ومفعوله. لا أنا قصدي هو جاء بمثال لا يقال ضربتني، وهنا الضمير الظاهر ليس متصل. في أي عبارة؟ ضربتني. ضربتني لا يجوز. نعم ويقول لا يجوز. لا يجوز لأنه ليس الأفعال ظن وحسب وعلم وما ذكرناه. ويقول هنا الضمير ظاهر ليس مضمر. الضمير فيه؟ ضربتني. ضربتني متصل. نعم. ضربت متصل. لا مشتركين. لا متصل. قلنا أن المتصل هو المستتر. المتصل هو مستتر وهو يقال عليه المتصل. ضربتني التاء والياء. ضمير متصل بواحد. ضربتني. ضربت أنا وليد. لكن ليس مستكلا ضمير. لا يجوز هذا في ضرب وضحك وجلس وعليه. إنما يجوز في أفعال القلوب المتعدية إلى الثين وما حمل عليها لما ذكرت. هو يسأل في ضربتني لا نقول عن الضمير مستكرا. نقول عنده مستكر اسمه متصل. وعندهم اسمه متصل نحن قد نقول هو مستتر، لكن إذا كان متصلا أو مستترا فعندهم اسمه متصل. الضمير الخفي والمتصل عندهم اسمه متصل، نحن عندنا مستتر ومتصل. المستتر عندهم متصل والمتصل عندنا متصل عندهم. لكن العلامة تبان حسان ظن أن قاعدان، هم قالوا قاعدان الفاعل ضمير متصل قال الف، هذا في كتاب ابن جني مرة معنا، قال قاعدان الفاعل هو ضمير متصل، فنظر ليس فيه متصل فقال الألف فاعل. الألف هي علامة إعراب وأطال الشرح فيها. نراجع المسألة ونسأل عنها. هو يريد أنه إذا كان الفاعل والمجرور ضميرا لمعين يجب أن نقدر على بمعنى فوق. أمسك عليك أي أمسك فوقك، أمسك فوقك هي تحتك. نحن عندنا في الشرع هي تحت حكمه وتحت، نقول فلانة تحت فلان، كيف تكون فوقه وتحته؟ عند العلماء في الفقه هي تحت حكمه لا فوق حكمه. هذا نتركه. المشكلة التي أثارها إذا كان الفاعل والمجرور ضميرا معين فعنده على تصبح على فوق، نقول لا هي حرفه جر لأن الفعل أخذ مفعوله هنا وفي قوله هون عليا هو الأمر، فلا بأس أن نقول على حرف جر والكاف في محل جر متعلقان بأمسك وهون. أنا أسأل عن إشكال شيء غائب في الموضوع، يعني الإشكال عندي في تقدير الأخفش. هو يقدر فوقه هون فوقك، يعني أمسك فوقك زوجك هون فوقك. هون فوقك معناها غريب يعني عند الأخفش. كمل. وفيه نظر لأنها لو كانت اسما في هذه المواضع لصح حضور فوق محلها، ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذكر لما ذكر ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذكر لزم الحكم باسمية إلا في نحو. اعتراضه مردود عليه، هو يظن أنه إذا أمكن إحلال الاسم محل الحرف جاز كونه اسما. لا هذا ليس قياسا. ثم إذا كانت على اسما فلا يجب أن تكون إلا أيضا اسما، هذا قياس صحيح. في الأمر نظرا برأيه وهو ضعيف. لكن المشكلة الأساسية أن الفعل نال مفعوله وأصبح المجرور متعلقا بالفعل وليس معمولا للفعل. الفاعل ضمير والجار مجرور متعلقان. إذا قلت وجهت إلي هذا الكلام بما تعلق إلي؟ وجهت إلي هذا السؤال. وجهت عادي جدا. لكن أن تقول أضحكت لي، أجلست لي، ضربت لي، كلها تعلق. لأنه لا يتعدى، لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضمير المتصل في غير باب ظن وفقد وعلم. لا يقال ضربتني ولا صحيح. صحيح. ولا فرحت به. صحيح. وفيه نظر لأنها لو كانت اسما في هذه المواضع لصح حلول فوق محلها، ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذكر لزم الحكم باسمية إلا في نحو لازم الحكم باسمية إلا في نحو فصرهن إليك واضمم إليك وهزي إليك. وهذا كله يتكرر إما على التعلق بمحذوف كما قيل في اللام فيه سقيا لك، وإما على حذف مضاف أي هون على نفسك واضمم إلى نفسك. أنا أقول هذه الآيات أمرها يسير، وهزي إليك بجزء النخلة فصبهن إليك المفعول هن. أنت الفاعل والهاء مفعول، فالفعل صار أخذ مفعوله. واضمم إليك جناحك المفعول جناحة، وهزي إليك بجزء النخلة المفعول أصبح يجوز أن تكون إلى حرف جر بدون تقدير، لأن الفعل نال مفعوله وليس متعديا مباشرة إلى المجرور بإلى أو على. فهذه الشواهد تحمل على أنها لا تكون بعد فوق لا على ولا إلى. لماذا؟ لأن المفعول لأن الفاعل أخذ مفعوله، لأن الفعل تعدى إلى مفعوله ونال مفعوله فتمت وظيفته. فالجار مجرور متعلقان به. حاول أن تفكر فيها مع الشواهد وافهم المسألة بما فيها من تعقيد. سقيا لك نقيا كيف نعد أين نعد سقيا لك؟ نعم سقيا لك كما قيل في اللام في سقيا لك كما قيل في اللام في سقيا لك. سقيا لك سيأتي معنا بعد في اللام. الدعاء لك. تقدر مبتدا وخبرا مع المفعول. هذا سيمر بنا بعد على تقدير مبتدا وخبر محذوف. ضمن أن نفهم المسألة ما اعترض به الأخفش مردود، وما اعترض به ابن هشام مردود. والحل البسيط إذا نال الفعل مفعوله فلا بأس أن يكون المجرور والفاعل ضميرا لواحد مذكور. هذه المسألة إذا نال الفعل مفعوله فلا بأس أن يكون ضمير الفاعل والمجرور بعد عائدين على معين. انحلت المسألة إن شاء الله. وقد خرج ابن مالك على هذا قولا: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. إلا يزيدهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. فادعى أن الأصل يزيدون أنفسهم ثم صار يزيدونهم، ثم فسد ضمير الفاعل للضرورة وأخر عن ضمير المفعول. وحامله على ذلك ظنه أن الضميرين لمسمى واحد، وليس كذلك، فإن مراده أنه ما يصاحب قوما فيذكر قومه لهم إلا ويزيد هؤلاء القوم إلا ويزيد هؤلاء القوم قومه حبا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليه. المسألة أثارها ورد عليها، من يفسرها بإيجاز لا يقرأ قراءة يعطيه ما دخل في ذهنه منها، يعني إذا صاحب قوما جددا ثم أخبرهم عن قوم نفسه، فهؤلاء القوم الجدد سوف يثنون على قومه وبالتالي تزيد محبته لقومه. تزيد من الذي يزيد المحبة؟ ثناء القوم على قومه. فيزيدهم فاعل يزيد المخاطبون المتكلم إليهم، هو ظن أن الفاعل هو أهله، أن قومه هم يزيدونهم، والمراد المخاطبون هم يزيدون أهله خيرا. إذا ذكر قومه عند الناس مدحوا قومه فزادوا قومه إليه محبة، فالفاعل هو المخاطب والمفعول قومه. ابن مالك ظن أن الفاعل هو القوم والمفعول هو القوم، يعني هل تكون هم في آخر البيت هي الفاعل ليزيد؟ هي فاعل، وهم المتصلة ليزيد هي المفعول. صحيح، لكن هم للغائب. نعم، القوم الآخرين وهم الأولى لقومه. نعم، ابن مالك ظن أن هم وهم هي لقومه. سأل عنها أيضا ابن مالك، ظن أن الفاعل لا يزيد هو قوم الشاعر، والمفعول ليزيد هو قوم الشاعر. ابن هشام يقول لا، الفاعل هم المخاطبون والمفعول هم قومه، فالمخاطبون يزيدون قومي حبا بهم. نسأل، لا نترك شيئا غير واضح. كيف تكون هم فاعلا؟ هي إذا هم فاعل مؤخر، لأن إذا تأخر الفاعل زاد يجب أن يكون منفصلا، إذا تأخر الفاعل جاز أن يكون منفصلا. تقول: ما أعطيت الكتاب إلا إياك. إلا إياك هذا مفعول، مفعول ما جاء إلا هو، إذا تأخر. نعم. وما ما جاء إلا هو، وما تكلم إلا أنت. وما أصاب إلا أنت، هذا جائز. نعم، ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قيل في قوله: قد بت أحدثني وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبحن والهامي، لأن ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذا. ولا نقف هنا، لأن ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذا، ما هو الذي يجوز ذلك؟ نعم، أنه في غير أفعال القلب اتصل الفاعل فعل الضمير الفاعل في أي عبارة؟ أحرصني أحرصني. أقول هذا في الشعر يجوز خلافا للقاعدة لأنه في الشعر ضرورة بحصل الفاعل أنا والمفعول أنا في غير أفعال القلوب وأمثالها جائز في الشعر. ولا على قول ابن الأنباري إن إلى قد ترد اسما فيقال إن صرفت من إليك كما يقال غضبت من عليك، لأنه إن كان ثابتا ففيه ففي غاية الشذوذ. ولا على قول ابن عصفور إن إليك في وضم إليك إغراب، والمعنى خذ جناحك أي عصاك، لأن إلى لا تكون بمعنى خذ عند البصريين، ولأن الجناح ليس بمعنى العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرين. هنا يعترض على نفسه بقول ابن عصفور وقول ابن الأنباري، لأنه زعموا أن في قول إلى صرفت بإليك زعموا أن إلى اسم مجرور في محل جر من حرف جر وإلى حرف جر، وقال هذا ضعيف لا ليس له حجة. وأيضا في قوله تعالى واضمم إليك قال واضمم عليك عايز على فوقك، وقال إلى لا تكون اسما مثل على، لأن ما استشهد به له توجيه آخر. اضمم إليك هنا عصاك أو جناحك، المفعول مولود اضمم جناحك إليك أخذ الفعل مفعولة فإلى حرف جر، نفس الفكرة الفعل نال مفعوله اضمم إليك جناحك، الجناح مفعولا به فإلى إليك متعلقان بالفعل قبله. لكن التعلق ليس هو بمعنى المفعولية. نعم التعلق نفسه ليس هو بمعنى المفعولية. مفعول فيه لم نفعول به، صحيح التعلق يعني المفعول فيه خلاف المفعول، فهم يمزجون هذا بهذا، فالحال مفعول ومفعول مطلق مفعول مفعول فيه لا هذا مفعول فيه له حكم آخر يجوز أن يأتي يتعلق به ضمير يعود على الفاعل نفسه، أما المفعول به فهو ضربتني أجلستني لا يجوز. ما الفرق بين التعلق والعمل؟ العمل هو التعلي بالنصب والرفع والجر، أما التعلق تعلق المعنى حيث جار ومجرور، يتعلق جار ومجرور بهذا الفعل فيقال مفعول فيه متعلقان به يعني مفعول فيه، حتى يذكرون هذا في المفعول فيه الظروف والجار ومجرور. ما هو المفعول فيه؟ الظرف أو جار ومجرور، فهذا مفعول فيه وذاك مفعول به ثم مفعول معه مفعول لأجله، لكل حكم ولا يجوز التداخل أو قياس هذا على هذا. المسألة شائكة أريد أن نتخرج منها بوضوح إلا إذا كان عندك إشكال يكفي القراءة. لا إشكال إشكال؟ نعم رأي ابن عصفور إن إليك يقصد هل هي اسم فعل؟ ما هي العبارة؟ ابن عصفور. ولا على قول ابن عصفور إن إليك اضمم إليك هذا رأي آخر اسم فعل قال إليك بمعنى إلزم إلزم اسم فعل أمر. نعم اضمم إليك اضمم إليك متعلقان تضمم، فإذا قلت هذه المعنى اضمم إلزم زعل أن إليك المعنى إلزم اسم فعل الأمر، وقال هذا ليس صحيحا. من يقرأ لنا أيضا؟ يعني فعلا المشكلات هي معقدة، لكن أظن أنها أصبحت أقرب إلى الموضوع، كأنها يسيرة وهم يعقدونها. يعني المفهوم وجهات النظر تسبب التعقيد، والإجابات عنها أيضا تدخل لنا كبيرة في التعقيد، فنحن نحاول أن نجد الحل اليسير. الفعل أن الفعل ما لا مفعول فلا بأس أن يتعلق به بجرورا مع الجر يعود على الفاعل أو على الضمير الفاعل. نعم، من يقرأ؟ قال المصنف رحمه الله: عن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون حرفا جارا وجميع ما ذكر لها عشرة معاني، أحدها المجاوزة، ولم يذكر البصريون سواه نحو سافرت عن البلد ورغبت عن كذا ورميت عن القوس. هذا رأي البصريين أو أكثر البصريين، أكثر البصريين أن الحرف له معنى واحد ولا يتغير معناه، إنما تضمن الأفعال ما يناسب المعنى الغريب. عن معناها المجاوزة، فإذا جاءت غير ذلك قالوا الفعل أو المصدر أو المشتق هو مضمن معنى آخر. الكوفيون أكثرهم قالوا الحرف يتحمل معاني مختلفة ولا الفعل هو الذي يضمن، الحرف يضمن. الخلاف إما بين أن الفعل يضمن معاني مختلفة أو إما أن يضمن الحرف معاني مختلفة، هذا هنا. فقلت إذا قلت سافرت عن البلد، عن هذه المجاوزة الحقيقية، المجاوزة الحقيقية صحيحة، لكن غبت عن كذا مجازية. وذكر لها في هذا المثال معنى غير هذا وسيأتي. والثاني البدل، نحن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وفي الحديث صومي عن أمي. هنا لا تجزي نفسا عن بدل بمعنى بدل، وكذلك صومي بدل أمك بمعنى بدل، والتعلق بصومي. والثالث الاستعلاء، نحن فإنما يدخل عن نفسه، يعني على نفسه، لكن عندما ينتقل إلى معنى عن يصبح فيه معنى على أيضا، هو يدخل على نفسه وعن نفسه كذلك، إلا أنه يقال هذه الاستعلاء بمعنى على. وقول ذي الإصبع: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، أي لله ذر ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أنت مالكي فتسوسني. نسأل هنا عن هذا الشاهد والمعنى فيه. أن عن بمعنى على، لا أفضلت علي، لأن المعروف فضل عليه وتفضل عليه وأفضل عليه، فعن بمعنى على للسعلاء المعنوي. أما لاه ابن عمك ففيه حذف، كيف تعرف لاه؟ اسمه مجرور، لفظ الجلالة اسمه مجرور بحالة الجر محذوف. لله حذف حرف الجر، والجار مجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. تقديره كائنا. من هو كائن؟ هو قال لله در بن عميته، يعني إذا قلنا لله أنت يعني لله درك، عملك لله أمرك، فأمر ابن عمك لله. أمر ابن عمي هو عمه، هو يقول عبد عمي لله ابن عمي، أنا ابن عمي أمره لله. عجيب، يتكبر عليه مع أنه ليس زعيما ولا سيدا، هو مثلي. لا أبدلت في حسب في الحسب مثلي، ولا أنت سيدي فتأمرني. قال أفضلت عليه وتفضلت عليه وفضل عليه. الإشكال في هذا البيت القياس حرف الجر إذا حذف ينتصر الاسم بعده يتمرون الديار. هذا في الشعر جائز، حذف بعض الكلمات في الشعر جائز. قال وذلك لأن المعروف أن يقال أفضلت عليه، قيل ومنه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. هذا شاهد آخر. نعم، أي قدمته عليه. أحببت يعني قدمته. نعم. وقيل هي على بابها وتعلقها بحال محذوفة، أي منصرفا عن ذكر ربي. رأي آخر. وحكى الرماني عن أبي عبيدة أن أحببت من أحب البعير إحبابا إذا درك فلم يثر. رأي ثالث. فعن متعلقة به باعتبار معناه التضمني، ضمن الفعل بعد الآخر وبقيت عن تتعلق به. وهي على حب بركت، يعني بركت عنه. وهي على حقيقتها، أي إني تثبطت عن ذكر ربي. وعلى هذا فحب الخير مفعول لأجله. الآراء الثلاثة فيما ترون مردودة. أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أنا علقت عليها في إعرابي، أنا أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أنا أحب الخير بسبب ذكر ربي يشجعني على حب الخير. فهنا عن ليست بما ذكروا من المعاني، بسبب ذكر ربي، عن السببية. أحببت حب الخير لذكر ربي، ذكر الله سبب لي حب الخير، فالخير عندما مرت به تذكر بذكر الله حب الخير فطلب إعاتها وبدأ يمسحها لا يذبحها. الفكرة في الذبح، زعموا أنه ذبح بآيات الخير، لا، مرت به ويذكر ربه فأمر بإعادتها ليمسح عليها ويتحبب إليها، فذكر ذبحها غير صحيح. المراد أنه عندما عرضت الخير عليه وهو يسبح الله ويذكره زاد حبا بالخير فأمر بعودتها للفرس، يشعر بالكرم عندما تمسح عليه على عنقه وعلى فخذه، يعني ازدادوا. والفارس يحب أن يتمسح به فارس، والفرس يحب أن يتمسح به صاحبه. حتى البر والكلب هنا ترون أنهم يتمسحون به تحببا. فالآية الكريمة أن النبي عليه السلام سليمان كان يحب الخيل كثيرا، فلما عرض عليه وقتها قال أعيدوها ليمسح عليها ويباركها تأثرا بحب ربه. فعنها هنا بمعنى السبب، ليست معنى أحبة ولا معنى قعدة ولا معنى هو معنى مصارف عن ذكر ربي، ليس مصارف عن ذكر ربي بسبب ذكر ربي أفضل أو متوجها وحتى غير معنى بسبب ذكر ربي. نقف عندها أيضا. ألم يذكر بعض المفسرين نعم هنا ذكر متعالية نعم. وأقربها هو النعم بالسببية وستأتينا بعد قليل السببية مع التعليم السببية سيرد المعنى الرابع. فحملها على السببية أيسر، أحببت حب الخير بسبب ذكر ربي، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فذكر الله يشجعنا على مساعة الخير وتربيتك على الخير مساعدة له تشجيع له. ما لكم ورود التفسير يعني أخذه من الإسرائيليات هل يقتضي بالضرورة ضعيفا له؟ لأننا هو لا يقتضي قوة ولا ضعفا وجود الشيء نفسه في الإسرائيليات، فلماذا يعني نفسره على عكسها؟ لماذا يفسرونه؟ لا ليس لماذا نحن نفسره عكس الإسرائيلية ما دام هذا لا يقتضي قوة ولا ضعفا؟ لأن المسلمين كانوا في ذلك الوقت لا يعرفون أخبار الأنبياء كما يجب ويأخذونها عن الإسرائيليين فيضعونها، لكن يأتي آخرون ويتبعون ويقبلون ويأخذون. فهناك إذا أخذ أنت الآن تأخذ الأخبار من أين؟ الإسرائيليين. ما هي الإسرائيليين؟ هي الأخبار الموضوعة التي تطعن في الإسلام والمسلمين، هذا تعبير الأخبار التي تطعن في الإسلام إسرائيليات عند علماء فهي إسرائيلية. لكن تعود بعد قليل هذا الخبر الصحيح، الصحيح كذا، خبر فرنسا كذا وأمريكا كذا وإنجلترا كذا والله أعلم والله أعلم. هنا على الأسف كما نحن الآن نعم. الرابع قال الرابع التعليل الذي يعني السببية نعم. التعليل عندهم مع السببية غالبا نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده يعني بسبب نعم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك بسبب قولك صحيح نعم. ويجوز أن يكون حالا من ضمير تاركي أي ما نتركها صادرين عن قولك هذا يجوز طبعا. وهو رأي الزمخشري وقال في فأزلهما الشيطان عنها إن كان الضمير للشجرة فالمعنى حملهما على الزلة بسببها إذا فيها مع السبب وحقيقته أصدر الزلة عنها الزلة الزلة يعني سقوط أصدر غير الزلة نعم الزلة نعم قدمة الأولى أيضا بالزلة. ومثله وما فعلته عن أمري وإن كان للجنة فالمعنى نحاهما عنها إذا كان لا حلو طبيب في أزلهما الهاء لا عنها الضمير في عنها إذا كان للشجرة فالمعنى أزلهما عن الشجرة أسقطهما أبعدهما عن الشجرة فهذه أصبحت أبعدهما عن الشجرة يعني المجاوزة أبعدهما عن الشجرة هنا يقول وقال إن كان الضمير للشجرة فالمعنى حملهما على الزلة بسببها إذا كان الجنة للجنة معنى أبعدهما عن الجنة وكان الشجرة وهو زعل بسببها. فإذا معنى التعليل هو السببية، ويرد هنا ويرد الشاهد الذي مضى لا ابن عمك لا أفضلت أو في إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي بسبب في ربي. هذا المعنى الرابع. والخامس مرادفة بعض نحن عما قليل لا يصبحن نادمين يحرفون الكلمة عن مواضعه بدليل أن في مكان آخر من بعد مواضعه ونحو لتركبن طبقا عن طبق أي حالة بعد حالة. فبمعنى البعض فتقول إنها إن عن للبعدية عن للبعدية تكون حرف جر أو حرف لا هي حرف حرف جر ومجرور قريب وعن مواضع لكن معناها البعدية وقال ومنهر وربته عن منهر أي بعد منهر صحيح. والسادس فرقية كقوله وآس سراط الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانيا الرباعة نجوم الحمالة. ماذا بيت عليك أن تساعد السادة في البلاد إذا تكفلوا بمساعدة يعني إذا جاء زعيم القبيلة وتكفل بالإصلاح أن يدفع كل الديات للإصلاح فأنت عليك أن تساعده. كانوا في الجاهلية والإسلام إذا حدث خلاف يأتي السيد ويضمن الحزم قل أنا أتكفل بدفع كل ما يلزم هذه اسمه حبالة حبالة. فأنت أيها المخاطب عليك أن تساعد الحبالة كبيرة فالأمير يتحملها لكن يريد أن تساعده بذلك عليك أن تساعد من تكفل بالحبالة ولا تقصر في ذلك. هذا معنى فقال إن عن هنا بمعنى الظرفية لكن هي حرف الظرفية المكانية هنا. قيل بدليل ولا تنيا في ذكري هذا دليل بمعنى الظرفية عن بمعنى في لا تكواليا عن لا تنيا في نعم. والظاهر أن معنى ولا عن كذا جاوزه ولم يدخل فيه وولا فيه دخل فيه وفتح. إذا هي عن المجاوزة يعني لا تنصرف عن حمل الحبالة ساعد فيها إذا رأيت أميرا يتكفل بحل الأمور على نفقته عليك أن تساعده ولا تنصرف عنه للمجاوزة المجازية. وضع. والسابع مرادفة من نعم وهو الذي يتقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أين الشاهد في الأول يتقبل التوبة من عباده يعني فعندي معنى منه ابتداء الغاية الشاهد في الأولى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا أي منهم بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ربنا تقبل منا. والثامن مرادفة الباء نحو وما ينطق عن الهوى هذا رأيه يرد عليه. والظاهر أنها على حقيقتها وأن المعنى وما يصدر قوله عن هوى. المجاوزة المجازية. ما معنى ما يصدر قوله عن هوى؟ هنا معنى المجاوزة واضح، لكن يصدر عن هوى أي لا يعطي رأينا عن عقيدة ومحاكمة، وإنما هواه كذلك، يتوجه بهواه بفائدته ومقاصده. الهوى ميل النفس إلى ما تحب، ما يتوجه في قوله عن رغبته هو، وإنما يتكلم عن حق. هذه السببية يعني؟ لا، لا سبب، يعني ليس مجوزا عنه، يصدر صدر عنه. إذا قلنا يصدر عن فعن يعني يتوجه، ممكن تقول سببية لما نقول صدر عنه كأنها تكون بمعنى مين، يعني صدر منه ليس المجاوزة. أين المجاوزة؟ صدر عن هوى يعني توجه عنه، فيكون بسببه. هذا رأي الظاهر أنها بمعنى سبب الهوى، ينطق بسبب الهوى، فيشبه معنى منه، وقد ضرت منذ قليل، لكن هناك بمعنى آخر. والتاسع الاستعانة. قال ابن مالك: ومثله برميت عن القوس، لأنهم يقولون أيضا رميت بالقوس. حكاهما الفراء، وفيه رد على الحريري في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية. وحكى أيضا رميت على القوس. رميت على القوس، وعلى القوس قال عن بمعنى الاستعانة، يعني رأيت بالقوس، زعم أن عن هنا بمعنى الباء، لأنه يقال رأيت بالقوس، الباء الاستعانة. ورد على الحيري في هذا أن قال إلا إذا كانت، يعني إذا رميت عن القوس، إذا كان بمعنى الباء يعني رميت القوس كلها، ألقيت القوس، رميت بالقوس أو رميت بها بمعنى عليها. لكن الواقع أنه أحسن شيء أن تقول إنها بمعنى رميت في القوس، هي للاستعانة. رميت عن القوس يعني بها، عن الاستعانة بمعنى الباء. قال العاشر: أن تكون زائدة للتعويذ الأخرى محذوفة كقوله: أتجزع أن نفس أتاها حمامها فهل الذي عن بين جنبيك تدفع؟ قال ابن سيرين: أراد فهل لا تدفع عن الذي بين جنبيك، فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعده. هذا رأي ضعيف جدا. نعم، فهل الذي عن بين جنبيك تدفع عن بين جنبيك. نعم. الوجه الثاني: نعم، تكون حرفا مصدريا. إذا انتهينا من معاني الحرف الجار، والآن حرف المصدري. حرف المصدري مثل أن، تكون عن مثل أن. نعم. وذلك أن بني تميم يقولون في نحو أعجبني أن تفعل عن تفعل، يستخدمون عن بدلا من أن، هذه العنعنة، عنعنة تميم. قال ذو الرمة: أعنت رسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. ما معنى البيت؟ أعنت رسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. أتسير الدموع من عينيك لأنك تصورت أو رأيت منزلة لمن تحب؟ أتبكي لأنك رأيت أطلال من تحب؟ فعندي معنى أن، وإذا كان هذا هو الصواب فماذا نعرب أنت رسمت؟ زائدة؟ مصدر وهو من عن ما هذا؟ حرف المصدر، حرف المصدر، عن حرف المصدر، حرف المصدر يعني أن. وجملة ترسمت، الجملة صلة الحرف المصدري، صلة الحرف المصدري. عن هنا بمعنى أن، حرف مصدري، عن حرف مصدري، وجملة ترسمت صلة الحرف المصدري لا محالة. والمصدر المؤول من عن وترسمت في محل نصبه نزع الخافت لأي شيء، ماء الصوت مسجوما لأن. إذا مجرورا والجار مجرور متعلقان بالخبر المقدم المحذوف، متعلقان مسجور أفضل موجود، متعلقان والجار مجرور متعلقان بمسجور، ماء مبتدأ ومسجور خبر، والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر، والجار مجرور متعلقان بمسجور. فعن بمعنى أن، وهذه لغتهم في الكلام بنو تميم. عفوا عندي سؤال. ما قلتم عن قولي في الجلي أنه رأي ضعيف جدا؟ ابن الجلي ذكر وجها، أما الأصل فهل الذي يعني قال فحذف أن من أول موضوع مرسول، يعني فهل عن التي، فهل عن التي تدفع، فبين جنبين، فهل عن التي بين جنبين، العبارة عنده فهل عن التي بين جنبين بحذف الثانية، أصل العبارة فهل عن التي بين جنبين تدفع، فهل تدفع عن التي بين جنبين، هل لا تدافع عن التي بين جنبك، فعن الثانية زائدة عوضا من عن المحذوفة. هذا بيت مشكل خرجه كذلك، لكن هذا لا يعني في الكلام لا يستعمل المعنى فهل لا تدفع عن التي بين جنبك، واضح؟ ف التي في محل جر بعن المحذوفة، وعن الثانية حرف زائد عوضا من المحذوف. إذا تقول التي في محل جر بعن، والجار مجرور متعلقان بما بالفعل تدفع، بتدفع، وعن حرف جر زائد وبين اسم المجرور المصدر منصوب المحل عنه، منصوب المحل، منصوب المحل متعلق بالفعل تدفع. لا، بالجملة الصلة المحذوفة لا يعلق بالموصول التي استقرت بين جنبيك، بين مجرور لفظا منصوب محلا ظرف مكان متعلق بفعل الصلة المحذوف استقرت، فهل عن التي استقرت بين جنبيك تدفع، فهل تدفع عن التي استقرت بين جنبيك؟ البيت مشكل وحله مشكل أكثر، لكن لا بأس. يقال إذا رسمت الدار أي تأملتها وسجم الدمع سال، وسجمته العين وسلمته، سجمته العين. وكذلك يفعلون في أن المشددة فيقولون أشهد عنا محمد رسول الله، وتسمى عن عدد تميم. صحيح. الثالث أن تكون اسما بمعنى جامد، الكلام على عن التي هي اسم. نعم. وذلك متعين في ثلاثة مواضع، أحدها أن تدخل عليها من، وهو كثير كقوله فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. طبعا هنا الشاهد أن عن بمعنى اسم مكان، من جهة يميني، من حرف جر وعن في محل جر، على وعن قريبان اسمين إذا دخل عليهما حرف الجر، رأينا على من قبل وعن هنا إذا جاء قبلها من جاء فهي في محل جر، اسم بمعنى السكون في محل جر. فكيف يكون المعنى؟ فلقد أراني الرباح ذريئة من عن يميني برة وأبابي. معنى يعني كان يدفع عني الرماح من أمامي، دفع عني الرماح من أمامي ومن دفع ذريئة. أجدني في البعوكة كثيرا ما أجد فيك، كأن الذريئة، الذريئة هو الهدف، الذريئة ترمى. أجدني في البعوكة كثيرا كأنني ذريئة تأتيني الرماح من عن يميني وعن أمامي. فالبطل بالبعركة يخسر. ولقد ذكرتك والرباح كأننا أنت أشطار في رباني أذهبي، الرباح عليه توجه. فهو يقول أنا كثيرا ما أجدني في البعركة موجهة للرباح من أطراف مختلفة، كأنني ذريئة ترضى إليها الرباح بالتدريب. والإعراب في الحاشية ظاهر، تقرأه وتسأل عنه. مشكلة في الحالة الموطئة، في الحالة الموطئة هل يجب أن تكون عاملة؟ الحال موطئة يعني أنها موصوفة. أين صفتها؟ الموطئة تكون موصوفة. ها هنا قدمت عليها الجمع. نعم. الدريئة هي حال أرام، أرام دريئة لكن للرباح. نعم. والرباح متعلقة بصفة بحال من دريئة. دريئة للرباح. ذريئة كائنة للرباح، فالرباح متعلقان بحال مقدمة محذوفة للذريئة. ويحتمله عندي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فتقدر معطوفة على مجرور من لا على من ومجرورها. إذن هنا يوجهها أن عن معطوفة على مجرور من، فأصبحت كأن من دخلت عليها. إذا عطفت عن على بيت فكأنها مجرة بهم، إذا هي أيضا اسم بمعنى جانب، لكن هذا ضعيف. ومن الداخلة إذا عطفت على مجرور مع الجر من رسول يعني من بين، لاحظ يعني إذا قلت على معطوفة على بين فهي بمعنى جهة، لكن إذا قلت معطوفة على من بين فكيف تعرف؟ الجر والمجرور معطوفان على جر ومجرور عن أيمانهم، عن أيمان معطوفان على من بين، على من بين في محل نصب ولا يعلقان، في محل نصب بالعطف، بالعطف ولا يعلقان. الواجب والأفضل تقول عن أيمان معطوفان على من بين في محل نصب بالعطف ولا يعلقان. أما إذا قلت معطوفة عن على بين فهي في محل جر، لأن بين مجرورة وعن في محل جر، فالرأي الثاني ضعيف، والأول العطف على من بين عن أيمان معطوفان على من بين في محل نصب بالعطف ولا يعلقان. ومن الداخلة على عن متى؟ و ومن الداخلة على عن، لماذا حركناها بالكسر؟ من التقاء الساكنين، أين الساكنان؟ النون والدال، النون والدال، أي دال؟ الداخلة الأول ساكنة، نعم الدال. ومن الداخلة على عن زائدة عند ابن مالك وابتداء الغاية عند غيره، قالوا فإذا قيل قعدت عن يمينه فالمعنى في جانب يمينه، وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها، فإن جئت بمن تعين كون البعوض ملاصقا لأول ناحية. كل حال من كما رأيتم هي تلك المعاني، ودخول من عليها قليل وله توجيهات أخرى. لكم سؤال في بعض مضى؟ عندي سؤال، أحيانا ابن هشام يمثل بمجموعة من الآيات ويعطف بينها دون حرف عطف، فكيف يسوء هذا؟ هذا يرد به عليه بأنه يجوز حذف حرف العطف، وهو سيذكر في العطف أن الواو لا يجوز حذفها، وهو حذفها بآيات أخرى. قال والثاني أن تدخل عليها على، وذلك نادر، والمحفوظ منه بيت واحد وهو قوله على عن يمين مرة الطير سنحا، أصبحت على جهة يمين، نعم. والثالث أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، نفس الفكرة فيما رأينا على أن يكون مجروره على وفاعل الفعل ضميرا لمتعين واحد مسمى أو جماعة أو الأخير. قاله الأخبش، قاله الأخبش، وذلك كقول امرئ القيس دع عنك نهبا صيح في حجراته. حاول أنت الآن أن تعطيني الجواب عن هذا بحاجة مسألة شرحتها لكم 10 مرات فيما مضى بعلم، عن هنا مثلها تماما، كيف تخرج المسألة وتجعل أن عنها هنا على حالها؟ نعم، لأن الفعل دع قد استوفى فاعله ومفعوله. ما هو الفعل مفعول؟ الفاعل ضمير متصل، الكلام على المفعول دون الفاعل، المفعول نهبا، نهبا استوفى مفعوله، فعنك ليس مفعولا به، نعم هو مفعول فيه. مفعولا فيه، الجار مجرور مفعولا فيه، فلا إشكال. كمل. وقول أبي نواس دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، أيضا دع هنا نال مفعوله وهو لومي، لومي فعنك متعلقان بدع لأن الفعل نال مفعوله ولا يتعدى إلى عنك على أنهما مفعول به. نعم. وذلك لئلا يؤدي، وذلك لئلا يؤدي إلى تعدي فعل يؤدي، وذلك لئلا يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل، المتصل يعني المستتر كما ذكرنا. نعم. إلى ضميره المتصل. وقد تقدم الجواب عن هذا، ومما يدل على أنها ليست هنا اسما، ومما يدل على أنها ليست هنا اسما أنها لا يصح حلول الجار بمحله. إذن هذا وجه ضعيف، وإذا كان الفعل قد دال مفعولا فلا بد أن يجوز ورود ضمير الفاعل والمجرور بمعين. نقف ونتساءل عن ما كان في العلا وعن والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.